بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عنهما رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو برفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ والضفير الحبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما وأرضاهما، في شأن المرأة التي في شأن زنا الإماء. وهذا الحديث يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانت لهم الإمامة في العلم والحديث والفقه والفتوى. وقد ذكره المصنف رحمه الله كما في النسخ الأخرى بروايته عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت، أي سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: ما هو الحكم لو أن أمة من الإماء وقعت في الزنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: قالوا: ولم تحصن. الإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن حصنا لأنه يمنع من بداخله عن الذي هو خارج عنه. والإحصان في كتاب الله عز وجل يطلق بمعنى الزواج، ويطلق بمعنى العفة، ويطلق بمعنى الحرية. فأما إطلاقه بمعنى الزواج فمنه قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرم عليكم نكاح المحصنات وهن المتزوجات. فالإحصان في هذه الآية الكريمة بمعنى الزواج، ولذلك تقول العرب: أحصن إذا تزوج. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تزوج فإنه يحصن فرجه، فلا يلتفت إلى الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا هو المعنى الأول من معاني الإحصان، أنه يطلق بمعنى الزواج. ويكون قوله سبحانه وتعالى في آية: النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرم عليكم وطء المحصنات والعقد على المحصنات وهن المتزوجات، إلا إذا وقعت في الأسر وملكها الإنسان بملك اليمين، فإنه يحل له حينئذ أن يطأها بعد الاستبراء. أما المعنى الثاني من الإحصان فإنه يطلق بمعنى العفة، يقال: امرأة حصان، أي عفيفة. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فهذا من إطلاق الإحصان بمعنى العفة، فقوله: إن الذين يرمون المحصنات، أي العفيفات. ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت: يمدح أم المؤمنين رضي الله عنها وعنه، أعني عائشة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي عفيفة. فالإحصان هنا بمعنى العفة، ويطلق الإحصان بمعنى الحرية. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الفرائض، فهذا من إطلاق الإحصان بمعنى الحرية، فهذه هي أشهر معاني الإحصان، وربما أطلق العلماء الإحصان على معان أخرى، ولا بد في هذا الإحصان من شروط معتبرة، فلا يحكم بكون الإنسان محصنا الزنا إلا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول وجود النكاح، وجود الوطأ في النكاح الصحيح، وبعض العلماء يعتبر هذا الشرط شرطين، فأما الشرط الأول عنده فهو النكاح، ويشترط أن يكون النكاح نكاحا صحيحا لا نكاحا فاسدا ولا نكاح شبهة. فلو أن إنسانا زنى فإننا لا نرجمه إلا إذا كان قد تزوج قبل زناه، ويشترط في هذا الزواج أن يكون عقده صحيحا، فلو تزوج بعقد فاسد كنكاح الشغار عند من يفسده، أو تزوج بنكاح فاسد كنكاح المتعة، فإنه لا يجب عليه الرجم، ويبقى حكمه حكم البكر حتى يثبت كونه ناكحا في نكاح صحيح. أما الشرط الثاني لوجوب الرجم على المحصن الزاني، فينبغي أن يكون في هذا النكاح الصحيح وطأ، وهو أن يطأ زوجته، ويثبت هذا الوطأ الموجب لوصف الإحصان بإيلاج الحشفة وهي رأس الذكر. فأما لو باشر زوجته ولم يولج فيها، أو قبلها ولم يقع منه جماع لها، فإن هذا لا يوجب الحكم بكونه محصنا، وإذا زنى وجب عليه حد البكر مع كونه ناكحا أي عاقدا عقد النكاح، فلا بد من وجود الوطأ. واشترط العلماء رحمهم الله في هذا الوطأ أن يكون بالمباشرة لا بوجود حائل على أصح الوجهين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز لما اعترف بالزنا: هل باشرتها؟ وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وجود المسيس في قوله: إذا مس الختان الختان. فقالوا: لا عبرة إذا جامع زوجته من فوق الثياب ثم زنى بعد ذلك، فإن هذا الجماع لا يثبت الإحصان. وهذا على أحد الوجهين كما ذكرنا، لدلالة الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه خاطب ماعزا فقال: هل باشرتها؟ والمباشرة تقتضي عدم وجود الحائل بين البشرتين، ولذلك قالوا: سواء كان الحائل خفيفا أو ثخينا، فإنه لا يثبت كونه محصنا بمثل هذا الوطأ. الشرط الثالث أن يكون هذا النكاح والوطأ والإنسان بالغ عاقل. أما لو أن الإنسان تزوج وهو صغير ثم زنى بعد الكبر، وكان قد طلقت امرأته قبل أن يبلغ، فإن نكاحه في الصغر ووطأه لا يوجب وصفه بكونه محصنا، فهذا الصغير الذي تزوج في حال الصغر وحصل منه الجماع لزوجته في حال الصغر، ثم لما كبر حصل منه الزنا، فإن جريمة الزنا تكون واقعة وهو محكوم عليه بكونه بكرا، فلا بد وأن يقع النكاح والوطأ بعد البلوغ. الشرط الرابع كونه عاقلا. أما لو كان مجنونا وتزوج في حال الجنون، أي زوجه وليه ثم بعد ذلك فسخ العقد، أو ماتت زوجته قبل أن يفيق ثم أفاق وزنى قبل أن ينكح بعد الإفاقة، فهو في حكم البكر ولا يجب جلده، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم. فهذه هي أشهر الشروط، وبناء على ذلك لا بد من تحقق هذه الشروط لكي يحكم بكون الإنسان محصنا، ثم يجب رجمه وإقامة حد الرجم عليه بعد الزنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنت فاجلدوها الحد. فقوله إذا زنت فاجلدوها فيه مسائل: المسألة الأولى وجوب الحد، وذلك في قوله فاجلدوها لأنه أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا الوجوب مستفاد من كتاب الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأمر سبحانه وتعالى بالجلد. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن جلد الزاني من الحدود الواجبة ومن فرائض الله التي ينبغي إقامتها بعد ثبوتها، وتعطيلها كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية: فيه دليل على مشروعية جلد العبيد والإماء، وأنهم في حكم الزنا كالحرائر سواء بسواء، إلا ما دل الدليل على استثنائه من جهة مقدار العقوبة كما سيأتي. المسألة الثالثة: فيه دليل على أن الأمة والعبد إذا وقع منهما الزنا أنه يقيم الحد عليهما السيد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. فقوله فليجلدها الحد تفويض للسيد، وهذه من المسائل الخاصة بالحدود، فلا يكون للسيد إقامة الحد إلا بإذن الشارع في الحدود التي ذكر العلماء: أولها الزنا، وثانيها القذف، وثالثها شرب الخمر، ونحوها من العقوبات كعقوبات التعزير. أما القصاص وقطع اليد كما هو الحال في حد السرقة، فإنه يفوض للإمام والسلطان، ولا يقيم شيء من ذلك السيد، وإنما يرد الحكم إلى السلطان يأمر بقطع يدها بعد ثبوت الجريمة عليها. المسألة الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام فاجلدوها في هذه الرواية من العموم الذي يراد به الخاص، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولي المرأة، ولي الأمة وهو سيدها، وليس المراد عموم الناس. أما بالنسبة لقوله اجلدوها، الجلد عقوبة من عقوبات الله جل وعلا التي فرضها في الحدود، وتجب في حد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر، فهذه الحدود يشرع فيها الجلد، وهكذا يشرع الجلد في التعزير. فإذا عزر السلطان إنسانا وقال بتعزيره بالجلد فإنه يجلد. والجلد ينقسم إلى أقسام: أشدها وأعظمها جلد الزنا، ثم يليه جلد القذف، ثم يليه جلد شرب الخمر. فأقوى الجلد يكون في حد الزنا لقوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنهى الله سبحانه وتعالى أن تأخذنا الرأفة في إقامة الحد، أعني حد الزنا على الزانيين، فدل على أنه يكون أقوى ما يكون عليه الجلد. الأمر الثاني: أن هذا الجلد يكون بطريقة معينة، وهو أن يضرب بالسياط، وهذه السياط تكون وسطا، فالصوت الذي يقام به حد الجلد صوت وسط بين صوتين، ليس بالقديم البالي ولا بالجديد الشديد، ولكنه يكون صوتا بين صوتين. ثم يضرب هذا الزاني على ظهره ويفرق الضرب، ولا يكون ضربه في المقاتل، فلا يجوز أن يقام الزاني ويضرب ويجلد على صدره، ولا يجوز أن يجلد على بطنه، ولا يجوز أن يجلد على المقاتل كالخصيتين ونحو ذلك من المواضع القاتلة، وإنما يقام ثم يجلد على ظهره ويفرق الجلد بين أعلى الظهر ووسط الظهر وأسفل الظهر، ولو أصاب الإليتين فلا حرج، فيجلد 100 جلدة وتفرق هذه الجلدات على الظهر. ثم إذا أقيم الزاني لكي يجلد فللعلماء فيه قولان: القول الأول يقول ينبغي أن يجرد من ثيابه ويبقى عليه الإزار كالسروال ونحو ذلك، يستر مواضع العورة ثم يكون ظهره مجردا، ويقع حر السياط على ظهره مباشرة دون وجود حائل. وهذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وبه يقول بعض الفقهاء. القول الثاني أنه لا يجرد، وإنما يكون عليه لبسه المعتاد، فحينئذ يلبس الثياب المعتادة دون أن تكون ثخينة، فيلبس ما يستر أعالي بدنه، فلو لبس الثوب فإنه ينبغي أن يكون هذا الثوب غير ثخين، لأنه إذا كان ثخينا منع تأثير الجلد في ظهره، ولذلك يكون وسطا، يكون غير مانع من حر السياط. أما إذا كان الزمان شديد البرد فإنه يستر بالثياب المتوسطة لكي تقيه حر البرد ولا يعذب، وينبغي إذا أقيم الحد ألا يكون مفضيا إلى الهلاك أو مفضيا للزيادة على حق الله عز وجل. فلا تجلد المرأة إذا كانت حاملا، لأننا إذا جلدناها وهي حامل فإننا لا نأمن أن تسقط الجنين، وفي ذلك إتلاف لنفس هذا الجنين، وهي نفس محرمة لا يجوز الإقدام على الأسباب المفضية لهلاكها. وكذلك لو كان الإنسان في شدة المرض، فإن الزاني إذا كان في شدة المرض وغلب على ظننا أو أخبر الأطباء أنه لو أقيم عليه الحد وهو في هذه الحالة من المرض أنه لا يؤمن عليه أن يموت، فإنه ينتظر حتى إذا حصل البر فإنه يقام عليه الحد، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. ويقام الجلد في ملأ من الناس لقوله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا من بليغ حكمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك جمع الله في هذه العقوبة للزناة بين عذابين: عذاب في النفوس وعذاب في الأجساد. فأما العذاب الذي يكون في الجسد فهو حر السياط في ظهره، وأما العذاب الذي يكون في نفسه فإنه حينما يرى الناس أمامه فإن ذلك يزجره عن العود إلى حدود الله وانتهاك محارم الله عز وجل، كما أن إقامة هذا الحد في ملأ من الناس يوجب زجر البريء عن الإقدام على مثل فعله. ويعتبر العلماء رحمهم الله إقامة الحدود على ملأ من الناس من الحكم العظيمة التي يسميها بعض العلماء التدابير الوقائية من الجرائم، وذلك أنها تزجر الكثير عن الإقدام على مثل هذه الجرائم، خاصة إذا صحب الضرب صياح المضروب وتألمه وتوجعه، فإنه إذا تألم وتوجع وحصل منه الأذى فإنه وحصل له الأذى فإن ذلك يقع في نفوس الناس موقعا بليغا. وهذا يدل على تعظيم الله جل وعلا لحدوده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الله أغير من أن يزني عبده أو تزني آمته. وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه والله أغير مني. فلذلك كان من غيرة الله جل وعلا على حدوده ومحارمه أن عاقب من استخف بهذه الحدود والمحارم. يقول صلى الله عليه وسلم: فاجلدوها. ثم في الرواية الثانية زيادة على التي معنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السيد إذا أقام الحد على الأمة أو أقام الحد على العبد أنه لا يجوز له أن يعيره بالزنا بعد إقامة الحد عليه. وفي هذا دليل على ما ذكر العلماء من تحريم ذكر العاصي بعد تذكير العاصي بمعصيته بعد الحدود، فلا يجوز أن يذكر الزاني بجريمته بعد إقامة الحد عليه، ولا يجوز توبيخه وتقريعه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يثرب عليها. والتثريب هو اللوم والتوبيخ. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فأمر به فجلد، فلما استتم حده سبه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقال في الحديث الآخر: يا آخر إنه يحب الله ورسوله، فقد تحصل الهنات وقد يقع الإنسان في الزلات، ولكن إذا أقيمت عليه حدود الله جل وعلا وتناسى الناس منه ذلك الفعل أمكنه أن يفتح صفحة جديدة من الإحسان يجتنب فيها ما كان فيه من الغي والفجور والعصيان. ولذلك لا ينبغي أن يحدث العاصي بمعصيته حتى لا يحن إلى جاهليته. وإذا وبخ العصاة والزناة بعد المعاصي والزنا بعد إقامة الحدود عليهم فإنهم ييأسون من مجتمعهم ويحنون إلى جاهليتهم، وينظر الإنسان منهم إلى نفسه نظرة المقت والإهانة. والشريعة الإسلامية حكيمة في ذلك كله، تريد من الإنسان أن يحسن وتهيئ له أسباب الإحسان. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقريع الزاني وتوبيخه بعد إقامة حد الزنا عليه يدل على عدم ذكر التذكير العاصي بجاهليته. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت في الرابعة فاجلدوها، ثم ليبعها ولو بظلف شاة كما في الرواية الثانية. وفي هذا الحديث: فليبعها ولو بظفير. هذه الجمل فيها مسائل: المسألة الأولى أن من كرر الزنا يقام عليه الحد مكررا إذا كان من الأبكار، فهذه الأمة بكر وقد كررت الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار العقوبة عليها. أما لو زنى الزاني وتكرر منه الزنا ولو 100 مرة واعترف بعد 100 مرة أو شهد عليه الشهود أنه زنى 100 مرة أو زنى 1 مرة فإنه يقام عليه حد واحد ولا يكرر عليه الحد بتكرار فعل الجريمة، كما هو مذهب جماهير السلف والخلف عليهم رحمة الله. فلذلك لا يكرر الحد إلا إذا أقيم ثم عاد المجرم إلى جريمته. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ثم إن زنت أي في الرابعة فليجلدها ثم ليبعها، في قوله وليبعها فيه دليل على جواز بيع العبد الزاني والأمة الزانية، وفيه حكمتان: الحكمة الأولى أن هذا العبد إذا زنى عند سيده 4 مرات فإنه قد يكون الزنا منه، أي أن هذا العبد قوي الشر كثير البغي، فإذا كان عند سيده وزنى 4 مرات والسيد يقيم عليه الحد، فمعنى ذلك أن السيد عاجز عن ضبطه، وأنه لا يستطيع أن يحول بينه وبين حدود الله عز وجل، فأمرت الشريعة الإسلامية ببيعه للغير، لعله أن يقع في يد من يحسن تربيته ويكفه ويزجره عن الاستطالة لأعراض المسلمين. أما الحكمة الثانية فهو أنه ربما وقع العبد والأمة في الزنا بسبب وجود بيئة تعينه على ذلك عند هذا السيد، فتكرار الزنا عند هذا السيد قد يكون بسبب كثرة إمائه أو وجود ظروف معينة ككثرة الفراغ، فإذا بيع لسيد ثان فإنه أمكن أن يشغله وأمكن أن يترك ما كان معتادا عليه من الزنا. المسألة الثانية فيه دليل على ما قلناه من جواز البيع، وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو باع الإنسان عبدا زانيا أو باع أمة زانية ثم اشتراها المشتري وهو لا يعلم أنها تتعاطى الزنا، ثم علم من بعد ذلك، هل هذا عيب يوجب الرد؟ الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه إذا اكتشف المشتري أن العبد والأمة يتعاطى أن العبد زان والأمة زانية أنه يشرع له رد هذا البيع، وحينئذ يكون هذا الزنا عيبا موجبا للرد. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان فقال إن الزنا ليس بعيب، لأنه يمكن للأسياد أن يعالجوه، ولأنه ليس نقصا في الخلقة، ولذلك لا يجيز رد المبيع به، والصحيح مذهب الجمهور. وهنا إشكال، إذا قلنا إن الزنا عيب يوجب فسخ البيع، فكيف نطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع؟ والجواب أنه يطبق بنصيحة البائع للمشتري، فإذا عرض الأمة والعبد للبيع قال للمشتري إنه يزني وقال للمشتري إنها زانية، فإذا أخبر بوجود العيب سلم وبرئت ذمته وحصل مقصود الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم ولو بظفير، فيه دليل على إهانة أهل المعاصي، وهذا هو مصداق قوله سبحانه وتعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فالمعاصي ذل لأهلها وخزي لهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم برحمته وواسع منه ولطفه أن يعصمنا من الكفر والعصيان، وأن يرزقنا السلامة وكمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى سن ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقناه الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. هذا الحديث الشريف فيه قصة من القصص التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وحاصل هذه القصة وهي وردت في روايات متعددة، ومن أوضحها رواية بريدة بن الحصيب التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، وأشار إليها المصنف رحمه الله عند ذكره لمرويات الصحابة رضوان الله عليهم. حاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مسجده مع أصحابه ذات يوم، فدخل عليه ماعز بن مالك الأسلمي، فلما وقف عليه صاح وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. وجاء في الرواية الأخرى أنه قال: إني زنيت. فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبله تلقاء وجهه وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء واستقبله وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فكرر ذلك 4 مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يعرض عنه ويقول له: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وفي هذه كلها مسائل عظيمة. أما قوله: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، ففيه دليل على أمور: أولها فضل هذا الصحابي وكمال إيمانه بالله عز وجل وشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى، فإن الاعتراف بالذنوب والإقبال لكي يقام الحد على صاحبها لا يكون إلا بوازع من الإيمان والخوف من الرحمن. والسبب في ذلك أن ماعز بن مالك رضي الله عنه كان مخيرا بين طريقين: الطريق الأول أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه، ولكنه لما كان غير ضامن للتوبة وصدق الندم اختار الطريق الثاني، وهو أن يقام عليه حد الله عز وجل، لأن الحدود تكفر الذنوب. فاختار هذا الطريق من كمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية: فيه دليل على مشروعية الاعتراف بالذنوب، ولكن الأفضل والأحسن والأعظم الأحسن للإنسان أن يستر نفسه بستر الله عز وجل. ولذلك هذا الفعل من ماعز رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فأمرنا أن نستر أنفسنا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إنه يستحب للإنسان إذا وقع في الزنا ولو 100 مرة أن يستر نفسه بستر الله عز وجل. وهكذا بقية الذنوب والجرائم، إلا إذا تضمنت حقوقا للناس كحد القذف فإنه لا يستر نفسه، ولكن يمكن نفسه من صاحب الحق، فإن شاء عفا عنه وإن شاء اعترف فأقيم عليه حد القذف. وكذلك الحال بالنسبة لجريمة القتل، فمن قتل نفسا محرمة فإنه لا يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله، بل لا بد عليه أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فتلك هي التوبة وحدها. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يسقط حق صاحب الدم. ولذلك ما بقي من الذنوب كشرب الخمور والزنا واللواط وغير ذلك من المحرمات التي ليست فيها حقوق للناس، فإن الإنسان إذا تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أن يتوب، وصرفه عن الإقرار بالزنا، وصرفه عن قبول رجمه وإقامة الحد عليه، فدل على استحباب الستر. ومن هنا أخذ العلماء المسألة الثالثة، وهي أنه يشرع للإنسان إذا اطلع على الزاني والزانية أن يسترهما إذا كانت تلك الجريمة غير مسترسلة، أما إذا كانت من الجرائم المسترسلة فإنه لا يشرع الستر، وهذا في صور وأحوال مخصوصة. فالقاعدة أن الشهود إذا رأوا الزاني والزانية فالأفضل والأكمل لهم أن يستروا الزاني والزانية، وأن يقوموا بالنصح والإرشاد لهم لعلهم أن يتوبوا فيتوب الله جل وعلا عليهم. وأما إذا كانت المرأة الزانية معروفة بالبغي والزنا مسترسلة في الفجور والعياذ بالله، كأن تتخذ بيتها محلا للدعارة والفساد، فشرها مستطير متعد، فيجب حينئذ إقامة الشهادة حسبة لله جل وعلا. وقال العلماء من ستر مثل هذه فإنه آثم، لأن شرها متعد إلى الغيب. وهكذا الحال في شرب الخمور، فلو كان شارب الخمر يشرب الخمر في بيته مستترا بستر الله عز وجل لا يؤذي المسلمين ولا يتعرض لأذيتهم وشره مستورا عليه، فإن من اطلع على سره يسره ويقوم بنصحه وتوجيهه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وهذا يكاد يكون بإجماع العلماء، وهي من الرحمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل الذنوب والمعاصي على أقسام، من كانت معصيته فيما بينه وبين الله في ستر فإنه يستر، ولذلك شدد العلماء على التجسس على البيوت لكشف المجرمين، وكذلك مداهمة المجرمين إذا لم يعرف منهم استرسال خارج عن نطاق الستر. فإذا كان الإنسان في جريمته داخل بيته فالسنة أن يستر ولا يفضح ولا يشهر به، لأن في التشهير ربما يكون التشهير حاملا له على الفساد والاسترسال في الغي والفجور، وإنما يستر بستر الله كما هو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله. وكل ذلك مأخوذ من هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المحتسب ومن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يهيئ للمجرمين أسباب التوبة، وإذا حصل منه اطلاع على الذنوب وغلب على ظنه أن هذا المجرم إذا ستره أنه يتوب ويصلح حاله فينبغي عليه الستر، وينبغي عليه أن يهيئ له أسباب التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. أما أن يأخذ الأمور بحرفية التنفيذ ويريد أن يستأصل كل من حصلت منه جريمة فإن هذا يخالف الهدي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورات وكشف السوءات، وقال إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ولذلك كان من الحكمة بمكان أن ينظر المحتسب في أحوال المجرمين، وكم من مجرم ستر في جريمته فتاب إلى الله عز وجل. وربما إذا أخذ المحتسب المجرم وهو غارق في الذنوب فذكره بالله جل وعلا وبين له أنه قادر على عقوبته وفضيحته وأنه يريد منه أن يصلح حاله، فإذا فعل به ذلك ربما وقع موقعا بليغا في نفس المجرم، فكانت حسنة تدعوه إلى حب الأخيار وحب التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. والتجربة شاهد على ذلك، فإن العصاة والمجرمين ربما وقعت منهم الجريمة لأول مرة فإذا أخذوا بحرفية التنفيذ ربما وقعوا في الأشرار، وحصلت منهم مقارنة الأشرار حال توقيفهم، فتعلموا من الشر أكثر مما كانوا فيه. ولذلك ينبغي على المحتسب أن يكون حكيما في معاملة الناس، وأن يتذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستر. ولذلك لما جاء ماعز يعترف رده، ورد عليه الإقرار عله أن يتوب، وقال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للقاضي أن يصرف المعترف بجريمة الزنا، أن يصرفه عن إقراره عله أن يتوب فيتوب الله جل وعلا عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في صرف النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد من ماعز أن يكرر الإقرار 4 مرات، أو كان يريد الستر عليه على قولين سيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، وهي كلمة يستعملها العرب للوعيد، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، أي ارجع عن إقرارك واستغفر الله، أي اسأله المغفرة. والاستغفار أن يستغفر، أي يسأل الله جل وعلا المغفرة. ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وفي هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما أقر ماعز 4 مرات عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل أنت مجنون؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمجنون. وفي هذه العبارة دليل على أن إقرار المجانين غير مقبول، وأن من فقد عقله وأقر واعترف أنه لا يؤاخذ بهذا الإقرار والاعتراف. وفي حكم المجنون النائم، فلو أن إنسانا حال نومه تكلم واعترف بذنوب وجرائم، فإن هذا الاعتراف لا يعتبر دليلا ولا حجة يؤاخذ بها. وفي حكم المجنون السكران، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: أشربت خمرا؟ أي هل أنت سكران؟ فقام رجل فاستنكهه. قوله فقام رجل فاستنكهه، أي شم رائحة فمه ونكهتها. وفيه دليل على أن رائحة الخمر تعتبر دليلا على الشرب، وأن من وجدت منه رائحة الخمر في فمه أنه يقام عليه الحد عند من يقول بأن الرائحة دليل على ثبوت الشرب. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد رائحة الخمر. وفي هذا دليل على أن السكران لا يقبل إقراره. وفيه دليل على أن الشريعة الإسلامية أسقطت قول السكران، ولذلك لو تلفظ السكران بالردة فسب الله أو الرسول والعياذ بالله لم يحكم بردته، لأنه في حكم المجنون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على حمزة وهو شارب للخمر يريد أن يوبخه في نحره لشارف علي، كما في صحيح مسلم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فهذه الكلمة إذا قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنها كفر وردة، خلافا لما بالإجماع أنها ردة، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بردته. قال العلماء: في هذا دليل على أن السكران لا يؤاخذ بقوله. ومن هنا فرعوا أن السكران لو طلق لم يصح طلاقه. وهكذا هنا في مسألتنا، لو أقر واعترف لم يؤاخذ بإقراره واعترافه. وفي حكم المسكرات، ما وجد في عصرنا من المخدرات سواء كان التخدير على وجه مشروع أو على وجه ممنوع. فأما الوجه المشروع فلو أن إنسانا أخذ لعملية جراحية فخدر حتى غاب عقله، ثم لما أريد أن يفيق، ثم لما كان في حال الإفاقة قبل أن يستتم عقله تلفظ بجرائمه وما كانت منه من ذنوب، فإن هذا الإقرار في مثل هذه الحالة لا يعتد به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط إقرار السكران كما في حديث ماعز الذي معنا. وكذلك لو تعاطى المخدرات على وجه ممنوع شرعا ثم أثناء تأثير التخدير عليه أقر واعترف بالجرائم فإن هذا الإقرار لا يؤاخذ به على ظاهر هذا الحديث الذي معنا. وفي أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لماعز اختصار في هذه الرواية التي معنا، وقد جاءت روايات أخرى فيها أسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، فسأله أولا هل هو مجنون فأخبر أنه ليس بمجنون، ثم سأل هل شرب الخمر فأخبر أنه ليس بسكران، ثم سأله عن حقيقة الزنا فقال لعلك قبلت لعلك غمزت، فأخبر أنه كان فوق ذلك فقال هل باشرتها؟ قال نعم يا رسول الله. فدل على أنه لا يكتفي القاضي بقول الإنسان إني زنيت، بل لا بد وأن يستفصل منه وأن يعلم أن المرأة التي زنى بها امرأة محرمة عليه، فلربما ادعى أنه زان بناء على المباشرة التي هي دون الجماع، فينبغي أن يسأله ويستفصل منه حتى يصرح له بالجماع، ويسأله هل جامع المرأة حقيقة، ويسأله هل أولج عضوه في عضوها على الصورة المعتبرة لثبوت جريمة الزنا. ولو قال إني زنيت لا يكفي ذلك حتى يصرح بالجماع بلفظه، ثم يقول إنه قد دخل فرجه في فرجها على الأصل المعتبر في الشريعة لإثبات حد الزنا، ولا حياء في مثل هذا، وكل ذلك صيانة لحدود الله جل وعلا وصيانة لأعراض المسلمين ودمائهم أن تستباح بالشبه التي ليست كافية لإقامة الحدود والعقوبات. قال فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم زناه لم يسأله عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي زنى بها، وفي هذا دليل على أنه لا يسأل الزاني عن المرأة التي زنى بها، وإنما يسأل عن الأمور المعتبرة لثبوت الحد دون غيرها. ولو قال زنيت بفلانة فإن الإقرار كما يقول العلماء حجة قاصرة غير متعدية، فهو حجة على نفسه دون غيره. وأما كونه يقول بفلانة فإنها متهمة وتعتبر دعوى، ولا يثبت زناها بإقراره لأنه غير متعد عن نفسه. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرجم، وفي الرواية التي معنا اذهبوا به فارجموه، وفيه دليل على مشروعية التوكيل في إقامة الحدود، وأنه يجوز للحكام والقضاة أن يأمروا جهة بتنفيذ الحدود وإقامتها بعد ثبوتها شرعا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. الرجم عقوبة من عقوبات الزنا، وهو يكون متعلقا بالمحصن والثيب. أما بالنسبة للرجال فإن الرجل يقام، وللعلماء فيه قولان، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يحفر له، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يحفر، وهو الصحيح، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر له، وإنما يقام الزاني على رجليه. وبالنسبة للمرأة كذلك، إلا أن المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف، ثم يرجم الرجل وترجم المرأة. وأما بالنسبة للرجم فإنه يكون بالحجارة وبالطين الصلب القوي، ويكون الحجر والطين الذي يرجم به وسطا بين الصغير والكبير. فإننا إذا رجمناه بالصغير طال عذابه وعظمت عقوبته، وأما إذا رجمناه بالحجر الكبير جدا فإنه يكون أخف في عذابه، ولذلك يختار له من الحجارة ما يملأ كف اليد، ثم يرجم في رأسه وسائر جسده، وينال حر العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فإذا أصيب بهذا الحد وبهذه العقوبة خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه دون أن يكون عليه ذنب من الزنا. وأما بقية الذنوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للنساء فإنه يشد على المرأة ثوبها، ثم ويربط هذا الثوب لئلا تتكشف، ثم ترجم. وقال طائفة من العلماء يحفر للنساء دون الرجال، فالمرأة إذا حفر لها يحفر إلى ثديها، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فعل ذلك بشراحة لما اعترفت بالزنا، فإنه حفر لها ثم رجمت. وفي قوله أمر به فرجم فيه دليل على أنه يكتفى بالرجم، وهو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايتين وهو مذهب داود الظاهري، وقال به أبو ذر، وكذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع، إلى أن المحصن يقام عليه الحد، وذلك بجلده ورجمه، فيجلد في يوم ثم يرجم في اليوم الذي بعده. واستدلوا على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاقبنا المحصن الزاني أن نجمع بين الجلد والرجم. واستدلوا بما أثر عن علي فيما رواه البخاري في صحيحه أنه لما ثبت الزنا على شراحة أمر بجلدها يوم الخميس، ثم لما كان يوم الجمعة أمر بها فرجمت. وقال رضي الله عنه وأرضاه: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور على إسقاط عقوبة الجلد بأنه مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المحصن الزاني بعقوبة واحدة وهي الرجم. ففي حديث ماعز الذي معنا أمر به فرجم ولم يأمر بجلده صلوات الله وسلامه عليه. وأما الدليل الثاني فحديث العسيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فلم يأمره بالجلد مع الرجم. أما الدليل الثالث فحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما فرجمتا ولم يأمر بجلدهما. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه متأخر عن حديث عبادة. وهناك وجه نجمع به بين النصين أو بين هذه النصوص، ولكني لم أطلع على من نص عليه، ولكنه وجيه من جهة الأصول، وهو أن الذي يظهر من الأحاديث التي اقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الجلد إنما وقعت في الاعتراف. وأما حديث عبادة فهو مطلق، ف فلو أننا قلنا إن حديث عبادة يبقى على إطلاقه فيحمل على من ثبت زناه بالبينة يجمع له بين الجلد والرجم، وأما من اعترف فإنه يخفف في حقه. ولذلك لما أذلقت الحجارة ماعزا قال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فلا مانع أن يكون التخفيف للمقر المعترف، وتبقى العقوبتان بالنسبة لمن أقيم عليه الحد بشهادة الشهود. وإذا شهد الشهود بالزنا وأردنا أن نرجم الزانيين فإنه يطلب من الشهود أن يقوموا بالرجم أولا، وذلك لكي يتأكد من صحة شهادتهم، وذلك أبلغ في زجرهم وتخويفهم بالله عز وجل. فأخرج ماعز رضي الله عنه وأرضاه إلى المصلى، والمصلى مكان بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيع الغرقد، وكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز. فلما أذلقناه بالحجارة كما يقول جابر فر إلى الحرة، فتبعه رجل فقتله في شراج الحرة. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بخبره قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وفي هذا دليل على أن من أقر بالزنا ثم رجع بعد إقراره أنه يقبل منه الرجوع ولو رجع أثناء إقامة الحد، فحينئذ يسقط عنه الحد ويتوب لعل الله أن يتوب عليه. فلما قتل ماعز رضي الله عنه وأرضاه اختلف الصحابة فيه، فقال قوم هو في النار لأنه زان، وقال قوم إنه في الجنة لأن الله طهره بالعقوبة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يختصمون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. فدل على فضل التوبة إلى الله جل وعلا والاعتراف بالذنوب. ثم نسخ هذا الأمر فأصبح المستحب للإنسان أن يستر نفسه بستر الله. وإذا أقيم الرجم على الزاني والزانية فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه الإمام إذا كان ذلك بإقراره واعترافه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعترفت المرأة بالزنا قام يريد أن يصلي عليها، فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فإذا أقيمت الحدود على المذنبين فإنه يصلى عليهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، ويشرع الترحم عليهم والدعاء لهم بالمغفرة حتى ولو ماتوا على الذنوب وكانوا من فساق المسلمين، سواء كانت ذنوبهم بالزنا أو شرب الخمور أو تعاطي المخدرات، فإنهم لا زالوا مسلمين، فيترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة، وهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدنا والمسلمين برحمته، وأن يسبغ علينا شآبيب عفوه ورضوانه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: الزاني المحصن يرجم شرعا، فما الحكم إذا استبدل حكم الرجم بالضرب بالسيف أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذه العقوبة كما نص العلماء تختص بما ورد، ولذلك لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ولا الاجتهاد فيها، لأن القاعدة أنه لا يجوز الاجتهاد ولا يصح فيما ورد النص فيه، وإنما يكون الاجتهاد فيما سكت الشرع عنه. أما ما ورد الشرع بدليله وثبت حكمه من فوق 7 سماوات من الله جل وعلا فإنه لا يجوز لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يغير ويبدل، فالله هو أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للقاضي تقسيم حد الجلد على فترات متعددة كالساعة أو اليوم ونحوه، جزاكم الله خيرا؟ الجلد يقام في ساعة واحدة ولا يجزأ ولا يفرق، فلو أنه ضرب 10 جلدات في أول النهار و10 جلدات في آخر النهار فهي 10، ولا يعتبر الحد كاملا إلا إذا تتابع عليه الجلد حتى يستتم المقدار الشرعي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا عن الأمة إذا كانت محصنة، هل تجلد أم ترجم؟ أثابكم الله. مذهب الجماهير أنها تجلد وأنه لا يقام عليها الرجم، خلافا لمن شذ فقال إنها ترجم، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبإجماع السلف والخلف إلا من شذ أن هذا الرجم لا يتشطر ولا يقبل التشطير، ولذلك مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال به جمع منهم أنه لا يشطر حد الرجم، وإنما يجب عليها حد الجلد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ينزل المسحور منزلة المجنون والسكران في الاعتراف بالزنا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت هناك دلائل تدل على كون الإنسان مسحورا فإن هذا يدل على شبهة في عقله توجب عدم الثقة بقوله، ولذلك ينزل المسحور منزلة المجنون، وإذا أفاق من سحره يشرع له الرجوع عن إقراره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حصل عندي إشكال في شرط من شروط الإحصان، وهو أن يكون قد جامع زوجته جماعا كاملا، فإن معرفة هذا لا يكون إلا عن طريق الزوجة، هل تقبل شهادة الزوجة لزوجها فإنها قد تحابيه، جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة وهي قضية الإحصان يعرف بدخول على المرأة، لذلك العلماء رحمة الله عليهم يقولون هذا من دلالة الظاهر، فإذا كان الرجل زفت له امرأته وخلى بها يقولون يعمل على الظاهر، خاصة إذا مكث مزوجا أسبوعا أو شهرا أو سنوات فإن هذا يحكم بكونه محصنا. أما إذا كان لم يأتي امرأته اختلى بها ولم يأتي بها ولم يأتيها وثبت ذلك عليه فهو غير محصن، وبناء على ذلك لا يقام عليه حد الرجم إعمالا للأصل في الأذكار على الصفة التي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أتى المرأة ولكن لم يطأ في الفرج فما عقوبته؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لمن لم يطأ في الفرج فإنه يعزر، فإذا كان لم يطأ في قبل ولا دبر وإنما باشر المرأة أو قبلها أو غمزها ولم يحصل منه علاج أو وضع فرجه فأخذها أو نحو ذلك أو استمنى بيدها فكل ذلك لا يوجب حد الزنا، وإنما يوجب عقوبته بالتعزير، والتعزير مرده إلى القاضي ينظر إلى الرجل الذي فعل هذا الفعل وإلى المرأة التي اعتدي عليها وإلى صفة الجريمة، هل كانت بطواعية أو كانت بهجوم، وإذا كانت بهجوم هل كانت بتهديد ونحوه من القصر والقهر، فيعطي كل شيء حقه ويعزره التعزير الذي يردعه ويردع أمثاله عن الإقدام على هذا الفعل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ينبغي للقاضي أن يبين لمن أقر بفعل الفاحشة أن يبين له العقوبة المترتبة على ذلك أم يقيم عليه الحد مباشرة؟ أثابكم الله. نعم، يشرع له إذا كان جاهلا أن يبين له أن من حقه أن يرجع عن إقراره، وأنه إذا رجع عن إقرارها أنه يقبل منه ذلك، ويبين له أنه إذا أقر وثبت على إقرارها أنه سيرجم وأنه سينتهي به الأمر إلى القتل، وهكذا إذا كان بكرا يبين له أنه سيغرب وأنه سيجلد 100 جلدة على ظهره حتى يختار أحد الأمرين، إما أن يتوب فيتوب الله عليه وإما أن يبقى على إقراره فيرحمه الله بإقامة الحد عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الحد في الجلد لمن يجلد؟ هل له أن يرفع يده إلى الأعلى أم أنها لا تزيد عن المنكبين؟ أثابكم الله. نعم، قالوا إنه لا يضربه ضربة الحاقد وإنما يضربه بين الأمرين، حتى قالوا إنه يكون عضده ملتصقا بصدره ويكون تحريكه ليده بساعده، هذا وسط بين الضرب البارد وبين ضرب الحاقد، فالوسط بينهما معتبر، فإذا فعل ذلك فهو المقصود شرعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب من لزمه حد الحرابة ولم يقدر عليه هل يسقط عنه الحد أم لا بد من تسليم نفسه؟ وقد تقدم أن القاتل إذا تاب لا بد من تسليم نفسه، وقد يكون للمحارب بعض الجنايات من قتل ونحو ذلك، فهل يقاس على ذلك من لزمه حد الزنا وتاب ولم يمكن نفسه للقضاء لقيام الحد عليه؟ هل يسقط بالتوبة بعد قيام البينة عليه؟ أزيلوا ما أشكل علينا، أثابكم الله. هذا السؤال فيه مسائل. أما بالنسبة لأهل الحرابة فإن الله عز وجل اشترط في اعتبار توبتهم أن تكون قبل القدرة عليهم، والمراد بذلك أن يضع السلاح أو يمتنع عن قطع الطريق قبل أن يغلب على أمره. أما إذا غلب على أمره فقال تبت واستسلم بعد التمكن منه فهذه التوبة لاغية ولا يعتد بها ويبقى الحد قائما. أما لو وقعت قبل القدرة عليه فهو في قوته وشوكته ومنعته جاء وسلم نفسه أو تاب فيما بينه وبين الله فلزم المساجد أو لزم حلق الذكر أو جاء إلى عالم فتاب على يديه فإن الله يتوب عليه، فتبقى الحقوق التي فعلها. فإن قتل نفسا أخذ بالقصاص، وإن سرق مالا رد المال لصاحبه ولم يعترف بسرقته حتى لا تقطع يده ويشرع له ذلك. وأما بالنسبة للحقوق الخاصة التي بينه وبين الله كالزنا ونحوها كاللواط والعياذ بالله وشرب الخمر وغيرها من الجرائم الخاصة فهذه يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل وتسعه توبته الخاصة. أما إذا أقيم الحد على الإنسان بشهادة الشهود فإنه يستوي حينئذ أن يعترف أو لا يعترف، فإن شهادة الشهود حجة كافية ولا ينتظر فيها إقراره ولا رجوعه عن إقراره. هذا بالنسبة لمسألة إقامة الحد على المعترف وعلى من تاب بعد ظلمه وإساءته بالحرابة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان العبد محصنا قبل الأسر وزنى فهل يجلد أم يرجم؟ ثابكم الله. إذا كان العبد محصنا قبل الأسر قبل أن يكون عبدا. نعم، إذا كان محصنا في حال الكفر فعند من يشترط الإسلام كما هو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم يقولون إنه لا يعتبر محصنا، لأن شرط الإحصان أن يكون مسلما بأن يقع منه الوطء لزوجته في حال إسلامه. أما لو أسلم وزوجته كافرة وأسلم بعد تطليقه لزوجته أو دخل في الإسلام ولا زوجة له فإنه في حكم البكر، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم أن العلماء اختلفوا في صرف ماعز رضي الله عنه، هل كان يقصد الإقرار منه أو يريد الستر عليه؟ فما هو الراجح في ذلك؟ أثابكم الله. هذه تكرار الاعتراف، فبعض العلماء يرى أنه يشترط أن يكرر الاعتراف 4 مرات حتى ينزل كل إقرار منزلة شاهد واحد، لأن شهود الزنا 4 فكذلك الإقرار لا بد أن يكون 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثنى على ماعز إقراره 4 مرات. وهذا المذهب قال به الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وبه يقول بعض أهل الحديث أنه يشترط تكرار الإقرار 4 مرات، ووافقه الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه لا يشترط التكرار كما هو مذهب الشافعية والمالكية رحمة الله عليهم، أنه إذا أقر مرة واحدة أنه يقام عليه الحد ولا يشترط التكرار، لحديث العسيف وحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا ولحديث اليهوديين. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه إذا أقر ولو مرة واحدة أنه يؤاخذ بإقراره ولا يشترط تكرار الإقرار. والأقوى من ناحية الحجة والدليل أن تكرار الإقرار ليس بواجب، وأنه لو أقر مرة واحدة على ظاهر حديث العسيف واغدو يا أنيس إن امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات. وقال أيضا لما جاءت المرأتين بعد ماعز أقرت مرة واحدة وأقام عليها الحد وقالت له أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن الرد والتكرار ليس بواجب ولا لازم، ولكنها سنة نبوية ومحمودة للقاضي أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود للقاضي أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يردده حتى يقر 4 مرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.